خبر معنا يومي كله أنسى لا خلي لو نسي بعيد خلي من بشكي يا لا وكل مسك اللي حب الخطير حلا جسا أفنسي ودونك الفرح رجسا عيوني وربي نفسي عنده وربي نفسي عنده.